إذا بالطريقة هذه المجهول في مجهول إذا لا يصح. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.